كل صلاتي وسلامي لسيدي أبي الزهراء كل صلاتي وسلامي لسيدي وحبي أبي الزهراء كل من صلى عليه يكتسب أجرا كل من صلى عليه يكتسب والله أجرا والله أجرا كل من صلى علي يكتسب أجرا.